الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سورة الرعد، وهي سورة مدنية وآياتها 43 آية، وهي من السور التي تتناول المقاصد الأساسية للسور المدنية من تقرير الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء ودفع الشبه التي يثيرها المشركون. ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الكبرى، وهي قضية الإيمان بوجود الله ووحدانيته وتكذيب المشركين بالقرآن وجحدهم وحدانية الرحمن. فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته وعجيب خلقه في السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والزروع والثمار وسائر ما خلق الله. ثم تلت الآيات في إثبات البعث والجزاء بعد ذكر الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على انفراد الله عز وجل بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والنفع والضر. وضرب القرآن مثلين للحق والباطل على وجهه، الزبد الذي لا فائدة فيه، والثاني في المعادن التي تذاب لتصاغ منها الأواني، وبعض الحلي كالذهب والفضة، وما يعلو هذه المعادن من الزبد والخبث الذي لا يلبث أن يذهب جفان ويضمحل ويتلاشى. وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة، وضربت لهم المثل بالأعمى والبصير، وبيّنت مصير كل من الفريقين. ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة والرسالة وأنه مرسل من عند الله. سبب التسمية بسورة الرعد لذات تلك الظاهرة الكونية العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله وسلطانه. فالماء جعله الله سببا للحياة وأنزله بقدرته من السحاب، والسحاب جمع الله فيه بين الرحمة والعذاب، فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق، وفي الماء الإحياء وفي الصواعق الإفناء، وجمع النقيضين من العجائب كما قال القائل جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار، فما أجل وأعظم قدرة الله عز وجل. السورة أيضا لها علاقة بما قبلها، وهي سورة يوسف، وهو ما يسمى بعلم المناسبة. في سورة يوسف أخذ يعقوب عليه السلام ميثاق الرحم على أبنائه حين طلبوا أخاهم ليراه العزيز، قال تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقد أوفوا بعهدهم ولم ينقضوا ميثاقهم إلا أن يشاء الله تدبيرا آخر. تمكن يوسف من الاحتفاظ بأخيه وسعوا في إطلاق سراحه حتى بأن يفتدوا أنفسهم به. قال الله تعالى: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه وخلصوا نجيا قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وفي سورة الرعد كان الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق يرتبط عضويا بالأمر بصلة ما أمر الله به أن يوصل، وعلى رأسه صلة الرحم. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وكان خلق يوسف في تعامله مع رحمه يتسم بالصبر الجميل، قال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم. وكان خلق يعقوب في تعامله مع رحمه تتسم بالصبر الجميل، قال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وكانت هذه صفة المؤمنين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويصبرون، قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وكان يعقوب يسلم أمره لله ولا يكلف لسانه ولا يكف لسانه عن ذكره، قال تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي سورة الرعد يصف الله المؤمنين بقوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وبعد أن طهرت قلوب الإخوة من الغل ولم ينقضوا الميثاق كان إنعام الله عليهم في قوله على لسان يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي سورة الرعد كان إنعام الله على من هذه صفته بالجنة والرضوان: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. قال النسفي والطبري عن ابن عباس أنها معناها أنا الله أعلم وأرى، وهي حروف مقطعة تدل على بلاغة القرآن، وأن هذا القرآن وهذه الحروف هي من كلام العرب، وكل السور التي بدأت بالحروف جاء بعدها ذكر القرآن الكريم. يعني في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، بعدها هنا تلك آيات الكتاب، تلك إشارة آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق، ثم عطف على ذلك عطف صفات أي هذه الآيات هي الحق والقرآن كله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، عمد جمع عمود على غير قياس، لأن عمود جمع الجمع أعمدة، ترونها الضمير في ترونها عائد على السماوات، أي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فهي سماوات بلا عمد، أو ترونها في محل جر صفة لعمد، أي بغير عمد مرئية. ثم استوى على العرش، فهل السماوات بعمد أم بغير عمد؟ دلائل قدرته وحكيم صنعه وسياق الآيات يقول أنها بغير عمد. الشاهد في ذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأجل معلوم، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بالرجوع إليه للبعث والحساب. فهي بغير عمد لأنه هو الأكمل في القدرة. نعم، وهو الذي مد الأرض أي بسطها وجعلها متسعة، وأرسى فيها الجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون، وهذا من دلائل قدرته. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، وقرأ يعقوب وشعب وحمزة والكسائي يغش الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني الليل يطلب النهار حثيثا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات أي يجاور بعضها بعض، فهذه أرض حمراء، وهذه تربة حمراء، وتربة بيضاء، وطفرة صفراء، وهذه سميكة، وهذه رقيقة، وهذه تربة تنبت كلأ وعشبا كثيرا، وهذه تربة سبخة وملح لا تنبت كلأ ولا عشبا، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. النخلة إذا كانت معها أو فيها نخلة أخرى أو أكثر يقال لها صنوان، والصنوان أي المثل، ومنه قول النبي عم الرجل صنو أبيه. يسقى بماء واحد، وقرأ تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض، ويفضل بعضها على بعض في الأكل أي في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالأرض مبسوطة، مد الأرض والله جعل لكم الأرض بساطة، وأيضا الليل والنهار يغشي الليل النهار أي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كل هذا من دلائل قدرته عز من قائل. وإن تعجب فعجب قولهم، مثل هذا الاستفهام أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، مثل هذا الاستفهام وقع في 9 سور من القرآن في 11 موضعا، والمقصود به المبالغة في الإنكار. أولئك الذين كفروا بربهم الذين يقولون أئنا لفي خلق جديد. وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله الدالة على خلقه وأن ابتداء خلق الأشياء بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، ثم هم بعد ذلك يكذبون أنه سيعيد العالم خلقا جديدا. أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكرار كلمة أولئك لتعصيم الأمر، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي يستعجلونك هؤلاء المكذبون بالسيئة أي بالعقوبة قبل الحسنة. سأل سائل بعذاب واقع وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي عقابنا وحسابنا. وقد خلت من قبلهم المثلات أي العقوبات وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قال السدي: أرجى آية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم بدون التوبة. وقال ابن عباس: هذه أرجى آية في كتاب الله أيضا. ولعلك تجد هذا في المعنى الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وكأن مغفرة الله أشمل وأعم، بل هي فيها استعلاء على ظلم العباد. فسبحان الله وربك الغفور ذو الرحمة وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لم يعتدوا بالآيات المنزلة كانشقاق القمر وانقياد الشجر ونبع الماء بين أصابعه، فافترضوا آيات أخرى عنادا، أرادوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر أي أنت داع وهاد، ولكل قوم هاد. قرأ ابن كثير: ولكل قوم هادي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قرأ ابن كثير أيضا: المتعالي. في الآية دليل على أن الحامل تحيض وأنها قد تضع حملها لأقل من 9 أشهر أو أكثر. نقص العدد ونقص الجنين ونقص جسمه ونقص مدة الحمل، فقد ولد عبد الملك بن مروان 6 أشهر قمرية، وقد تكون لأقل بأيام 3 لعلة نقص الأشهر، حكاه ابن عطية. والزيادة في العضو والعدد توأمان، فأكثر وزيادة في جسم الجنين وإن تحض وهي حامل وزيادة مدة الحمل، والله يعلم ذلك كله. فرس البحر هو الحيوان الوحيد الذي يحمل فيه الذكر، فيحمل الذكر منه الصغار وليس الأنثى. يملك ذكر فرس البحر كيسا بالقرب من بطنه، تقوم الأنثى بوضع البويضات فيه، حيث يتم الإخصاب داخل جسم الذكر وليس داخل جسم الأنثى. وكل شيء عنده بمقدار، نعم، فهو يعلم ما في الأرحام، ذكر أم أنثى، حسن أم قبيح، شقي أم سعيد، طويل العمر أم قصير العمر. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند البخاري: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أي سواء من كان منكم مستخف بالليل في قعر بيته في ظلام الليل، أو ظاهر بالنهار ماش في بياض النهار وضيائه، فكلاهما في علم الله سواء، فلا تخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعلم السر وما أخفى، وما هو أخفى من السر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، يحفظونه من ماذا؟ من الجن والإنس والهوام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك أنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون، ثم قال إن تصديق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا وطمعا حال، أي ذات خوف وذات طمع، يعني حال من البرق أو حال من المخاطبين، حالة كونكم خائفين وطامعين، خائفين من الصواعق وطامعين في المطر. قال أبو الطيب المتنبي: فتى كالسحاب الجوني، أي كالسحاب الأسود، يخشى ويرتجى، يرجى الحياة منه وتخشى الصواعق. روى الإمام أحمد عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. صحيح الجامع. فهو الذي يريكم البرق خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. قاله قتادة: وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة، ويسبح الرعد بحمده. وكان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق وهي دعوة التوحيد، أي لا إله إلا الله. والذين يدعون من دونه، أي الذين يدعون آلهة من دون الله كباسط كفيه إلى الماء، وهذا مثل له ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الذي يدعو إلها من دون الله كالظمآن يدعو الماء إلى فيه من بعيد ولا يقدر عليه بلسانه ويشير إليه بيده والماء لا يستجيب. الوجه الثاني: كالظمآن يرى خياله في الماء وبسط كفه ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه لكسب ظنه. الوجه الثالث: كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يجد في كفيه شيئا منه. مناسبة شديد المحال وهم يجادلون في الله وشديد المحال بقوله له دعوة الحق، علاقة عجز الآية السابقة بآية له دعوة الحق، هو ما دعا رسول الله على أربد وعامر بقوله: اللهم أحسنهما بما شئت فكانت الدعوة حق، اللهم أخسفهما بما شئت فكانت الدعوة حق. وسبب القصة أن عامر وإربد لما قدم على رسول الله المدينة، فسأله أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة يعني الأنصار، ثم أنهما هم بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله تعالى منهما وعصمه، فخرج من المدينة، فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله على إربد سحابة فيها صاعقة فأحرقت، وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول: يا أهل عامر، غدة كغدة البكر أي البعير، وموت في بيت سلولية حتى مات لعنهم الله. وهذا هو السر بين علاقة له دعوة الحق وبين قوله في الآية السابقة: وهو شديد المحال. فدعوة الحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على أربد وهي عامر ابن الطفيل، أربد ابن ربيعة وعامر ابن الطفيل، فقال: اللهم اخسفهما بما شئت، فكانت الدعوة حق. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سجود المؤمن عبادة وسجود الكافر دلالة على أنه مخلوق ومحتاج إلى صانعه، وكذلك الظلال تسجد ولله يسجد، نعم، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، والظلال تسجد أيضا متى؟ بالغدو والأصال، في هذين الوقتين. أنواع السجود: أولا سجود التسخير في الإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقات الصامتة والناطقة على كونها مخلوقة، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض في النحل. سجود الاختيار خاص بالإنسان وهو نوعان: سجود عبادة وهو مقصور على الله، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سجود تحية، سجود الملائكة لآدم، وسجود إخوة يوسف ليوسف عليه السلام.